كما في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب ولا يسترقون لا يطلبون الرقية. فالدعاء للشفاء من المرض طلب ايه؟ طلب رقية. ادعوا الله لي هي دي معناها نفس الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم رغبه في الافضل كما قال للمرأة التي كانت تسرع ان شئت صبرت ولك الجنة وان شئت دعوت الله لك. فقالت اصبر. هذا الرجل قال بل ادعوه. قال يا رسول الله انه قد شق علي ذهب بصري. وفي رواية بل ادعوه. قال فانطلق فتوضأ ثم صلي ركعتين ثم قل اللهم اني اللهم اسألك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا محمد اني اتوجه بك الى ربي ان يكشف لي عن بصري. اللهم شفعه في وشفعني فيه. فرجع وقد كشف الله بصره. هذا صحيح. ما هو فيه قال بل ادعو. قال له ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت. فالرسول خيره فقال له ادعو. فالرسول وعده والرسول صلى الله عليه وسلم لا يخلف الوعد. فهذا مثل قول اتوجه اليك بنبيك هو مثل قول عمر نتوسل اليك بنبينا اي بدعائه. ويدل على هذا المعنى قوله في الحديث شفعه في معناه اقبل شفاعته في اي دعاءه في. ده صريح ونص في ان هو ايه ان هو الرسول بيتوسل ان هو الاعمى بيتوسل بدعاء الرسول. لان الشفاعة شفع معناه طلب مزدوج. فهو يطلب والرسول يطلب فيقول شفعه في اقبل شفاعته في. وقوله ولذلك صح ان يقول شفعني فيه يعني اقبل دعائي في النبي ان يقبلك ان يقبل الله دعائك. ولذلك العبارة دي صح ان يعبر عنها بالروايتين شفعني في نفسي وشفعني فيه. يعني انا بقول يا رب اقبل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما ربنا يقبل دعاء الرسول يبقى انا شفعت في الرسول في ان يكون مستجاب لايه الدعوة. زي ما قال ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. فهو دي شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يجعل هذا ايه مستجاب الدعوة. فهذا بقى يقول شفعني فيه يعني اقبل شفاعتي في الرسول ان يكون الدعوة هذه التي دعا بك برد بصري مقبولة. وصح ان يعبر عن ذلك بشفعني في نفسي. هذا كله صحيح في وجود الدعاء منه عليه الصلاة والسلام كما وعده بقوله في رواية وان شئت دعوت الله لك قال بل ادعو. فلا يصح حمل الحديث على التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم فيصح بعد وفاته كذلك. لو هو توسل بذاته يبقى يصح التوسل به بعد ايه بعد وفاته ذاته موجودة. اما لو هو توسل بدعائه فما ينفعش حتى يدعو لك. طب انت عرفت الرسول دعا لك في حاجة بس الرسول دعالنا فيها اللي هو الاستغفار مش كده؟ مش ربنا عز وجل قال واستغفر لذنبك والمؤمنات. يبقى ممكن من فقول اللهم قد استغفرنا رسولك اللهم إنا نتوجه إليك باستغفار رسولك لكل مؤمن ومؤمنة وقد آمنا رب فاغفر لنا. يبقى ده ينفع ان هو ايه يكون مشروع. وينفع انك تقول لواحد صالح ادعو الله لي وتروح تأتي الميضاء وتتوضأ وتصلي ركعتين وتقول اللهم إني أتوجه إليك بفلان تقصدك بيه بدعاء فلان. ده مشروع زي ما الصحابة عملوا قال له اللهم إنا أتوسل إليك بعم نبيك. فينفع تقول أتوسل إليك وأتوجه إليك بفلان من الصالحين بدعائه خصوصا إذا كان من أهل البيت. هناك زيادة في هذا الحديث رواه الطبراني في قصة رجل له حاجة عند عثمان بن عفان في خلافته. وكان عثمان لا يلتفت إلى الرجل مشغول عنه عثمان بن عفان. فلقي عثمان بن حنيف راوي الحديث ابن حنيف راوي الحديث فعلمه في هذا الدعاء. قال ائت الميضاء ثم توضأ وصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد يا نبي الرحمة إني أتوجه بك إلى ربي في قضاء حاجتي. وما كملش شفعني فيه وشفعني في نفسي أو شفعه في وشفعني فيه. قال له الغيث هنا وقال له يأتي فسأذهب معك إلى عثمان. وذهب إلى عثمان فقضى حاجته. فبيحتج بها على جواز التوسل به بالذات إن ده علمه الدعاء ده بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى ما ينفعش يكون بدعاء الرسول مش كده. فبنقول هذه زيادة ضعيفة السند ضعفها شيخ الإسلام تيمية والشيخ نصر الدين الألباني. طب ولو ثبت أنها صحيحة على تقدير الصحة فرضا نقول هذا اجتهاد من عثمان بن حنيف رضي الله عنه. خالفه فيه من هو أفقه منه اللي هو عمر. إن عمر ما توسلش بإيه بالرسول، ما قالش اتوجه اليك، ان اتوجه اليك بنبيك عمر رضي الله عنه ومن معه من اكابر الصحابة في ترك هذا النوع من التوسل، اللي هو التوسل بالذات مع استحضارهم له، ما كانوش ناسيينه، ده كانوا مستحضرين انه هو كانوا بيعملوه زمان، وحاجتهم اليه كانوا عايزين المطر في ساعتها. واقوال الصحابة اذا اختلفت كان الاحتجاج بما خالف السنة منها بردودا. يبقى قول الصحابي اذا خالف السنة يرد. ومن ادلة في مخالفة السنة هنا انه لم يعلمه الدعاء على صورته التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، بل حذف منه اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، لانه لم يكن منه صلى الله عليه وسلم دعاء لهذا الرجل الذي له حاجة. ده لو ثبت القصة ايه صحيحة. اقصى ما يقال في هذا انه اجتهاد، اذا اخطأ فيه الصحابي فهو يرد، ولكن يقال هذا بالمسائل الايه الاجتهاد التي لا ينكر فيها على المخالف، ده اقصى ما يقال في هذا الباب. وهو كذلك الشيخ حتى محمد الرابي يقول في هذه المسألة، مسألة التوسل، يقول نحن نختار ان لا يشرع وان كنا لا ننكر على من فعل ذلك. الشيخ محمد الرابي في فتاوى يقول لا ننكر على من فعل ذلك ونختار العدم، عدم الفعل. الخلاصة ان حديث الاعمى حديث صحيح يدل على مشروعية التوجه بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والراجح عدم الخصوصية في ذلك، مش خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، بل يمكن ان نتوسل بالعباس، يمكن ان نتوسل بالعباس لما كان حي، يعني اقصد ان عمر توسل بها، او اي صالح حي نقول له ادعي ونقول نتوجه اليك بفلان بدعاء فلان. يعني يصح التوجه بدعاء غيره اذا علم دعاءه له، كما قال عمر نتوسل اليك بعم نبينا، وقام العباس فدعا. فصورة هذا النوع اذن ان يطلب من الانسان من المسلم الذي يرجو صلاحه، وان امكن ان يكون من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو اولى، ثم توضا ويصلي ركعتين ثم يقول اللهم نتوجه اليك او اتوسل اليك بفلان بدعائه، يعني في قضاء حاجتي اللهم شفعه فيه وشفعني فيه، فلا باس من ذلك. وان قال اتوسل اليك بنبيك، يعني بحبي لنبيك واتباعي لنبيك وتصديقي به، فلا باس، اذ هذا عمل صالح. وما رد الصحة هنا الى النية والقصد، وعليه يحمل ما روى المروزي عن الامام احمد في مناسكه في دعاء، في توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام.